نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من سورة يوسف، ونكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من لقائنا الثاني في سبحان الله العفة في زمن الفتنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفتنة والمحنة التي بدأناها في اللقاء الماضي وهي من أعظم المحن التي يقع فيها المؤمن، فكيف بالنبي سبحان الله. المحنة التي هي عرض، التي هي شرف، التي هي العفة سبحان الله. إلا أن رب العزة تبارك وتعالى ضرب لنا هذا المثال لنتعلم كيف تكون العفة وكيف يكون الصمود أمام الفتنة، وهي أعظم الفتن سبحان الله. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت فتنة أول بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا من عظم البلاء الذي وقع فيه سبحانه وتعالى ابتلاء منه وقع فيه يوسف عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرغم ما مر بنا من ثباته في محنة امرأة العزيز ومراودتها له، إذ أننا قلنا سبحان الله أنه كما قال ابن القيم أن هذه المحنة التي وقع فيها ثبت فيها ثباتا عجيبا، رب العزة تبارك وتعالى ثبته مع اجتماع أسباب الوقوع في الفاحشة الكاملة، وتكلم في أسباب وقوعه للفاحشة كاملة العلماء كثر، فذكروا أن هذا الصبر الذي كان من يوسف وهذا الثبات الذي كان عليه كان منه رغم كونه غلامها، وكما أنه كذلك تحت تدبيرها وفي مسكن واحد يتيسر فيه أن يوقع الأمر المكروه ألا وهو الفاحشة من غير أن يشعر أحد وأن تستره هي تمام الستر، بل وقالت له هيت لك، بل هيأت له الأمور من نفسها وغلقت الأبواب، فجعلت كذلك سبحان الله ظروف الوقوع في الفتنة سهلا ميسور الإدراك. وسبحان الله، وكان كذلك سببا أنه غريب ولا يحتشم الغريب، البلد اللي ما حدش عرفك فيها انت عارفه بقى لا حول الا بالله، فكان غريب ولا يحتشم الغريب طالما كان بين غير قومه، وكذلك كان اسيرا تحتها وهي سيدته وهو غلامها، وكانت تتمتع بجمال عال يغرى اليه ويدعى به الى الفاحشه اي شاب، وكذلك هو كان غير محصن بل هو شاب أعزب، وتوعدته بمصير سيء من العذاب والسجن أو غيره إذا لم يقع ما أرادت به، إلا أن ربه تبارك وتعالى ثبته، إلا أنه بفضل الله عز وجل صبر على هذه المحنة واختار العفة سبحان الله. وهذا الاختيار يختلف عن أي اختيار، لأن قد يصبر الإنسان، ولكن إذا صبر هذا الإنسان يكون صبره نوع من الصبر يسمى صبرا اضطراريا، فأسأل الله العفو والعافية إذا نزل بالعبد بلاء، وقع البلاء خلاص صبرت، ما صبرتش لا يزال هذا البلاء، بينما هناك صبر آخر راق وهو صبر الاختيار، ففي صبر الاضطرار وفي صبر الاختيار. صبر الاضطرار عندما يقع البلاء على الشخص دون تحيير، عربية كثر تعمل إيه؟ لا حول الا بالله، الولد توفى نسأل الله العافيه، هعمل ايه؟ لا هحمد واخد قصر الحمد، لان لو لما حمدتش لن تعود روحه، فهذا صبر اضطراري. بينما سبحان الله هذا الصبر الذي وقع فيه يوسف صبر اختياري، صبر الاختياري يختاره هو، فهو اختبار من الله عز وجل يختار صاحبه اذا ما صبر لتحصيل الطاعه ان يحصلها او لا، او اذا صبر عن المعصيه ان يقع فيها او لا. فالصبر على المقدور صبر اضطراري، بينما الصبر على المأمور والصبر عن المحذور كلاهما صبر ايه؟ صبر اختياري سبحان الله. ولن يلومه احد كما قال ابن القيم للاسباب التي كانت مهيئه له، فقلنا سببه هو انه عزبا وانه في غير وطنه وانها ذات منصب وجمال، كل دي حاجات لا حول الا بالله تجعله لا يستطيع صبره، انها هي المقبله وليست الممتنعه سبحان العظيم، انها بذلت في ذلك خطوات، انها سبحان العظيم انها هيأت له الامر كما ذكرنا سبحان العظيم، كل ذلك يصب في لماذا لا يستجيب هذا الشاب الى هذه المراه التي سبحان الله أرادت منه ما يريده كل شاب ويحلم به، إنها العفة سبحان الله إذا جاءت الفتنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر ابن القيم كلام كثير في أمر عفة يوسف مع تمام التهيؤ له في الوقوع في الفاحشة وتمام الاستعداد والأسباب الحاصلة لامرأة العزيز سبحان الله. إلا أن هذا الأمر رغم أنه انتهى بشهادة الشاهد سبحان الله العظيم وباكتشاف أو وقوف نصف الفتنة عند حدها ووأدها في مصدرها عندما دخل زوجها سبحان الله، لما رأته بالباب وقف الأمر، كذلك لما ردت الدعاية عليه هي سبحان الله قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك سبحان الله، هي قالت من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها، أو ألف يا سيدها توقف سبحان الله، بعد ذلك رمت بالتهمة عليه، فما جزاء من أراد بأهلك سوءا، كيف تجره مرة ثانية وقد ألزمته هي التهمة سبحان الله. ثم جاء الشاهد وما كان من الأمر إيقاف هذه المهزلة من الوقوع في هذه الفتنة، لكن رغم ذلك هذا الحدث الذي لا يغادر يوسف والشاهد وعزيز مصر وزوجته أربعة أطراف كل واحد فيهما لا يستطيع الإخبار، لو كان ولا الشاهد ولدا صغيرا نطق في المهد هيتكلم تاني ازاي؟ ده معجزة أجرها الله عز وجل. يوسف هيشوش على نفسه، بالعكس يستتر بستر الله عز وجل وهو نبي لا يحب الفضيحة. زوجة العزيز هي التي روضت سبحان الله، هي التي تصر على ذلك، هل تتحدث عن نفسها؟ وكذلك من باب أولى هذا الزوج الذي لا يتمعر لما حدث من زوجته قال يوسف أعرض عن هذا. هل يحدث هو الناس بأمر مراوده زوجته غلامها فتاها؟ هل يتحدث هو عن ضعفه في سد هذا الجانب عند زوجته، او حتى اذا نزل معاقبتها لن إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الكلمة الطيبة صدقة، وعكسها سبحان ربي العظيم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة. تتناثر الكلمات وتشيع الفاحشة، واعلمي أن هذه إشاعة الفاحشة وإشاعة الأخبار غير المتأكد منها، رب العزة تبارك وتعالى جعل عقوبتها بالفعل القلبي قبل أن يكون بالقول اللساني أو أن يكون بفعل الجوارح. ربنا ما قالش إن الذين يشيعون الفاحشة، لا، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فهو عمل قلبي يعاقب عليه صاحبه قبل أن تخرج هذا الذي أحب على لسانه أو يخرج منه إلى فعل. حتى تجد كده أن رب العزة تبارك وتعالى لا يؤاخذنا بما بحديث النفوس إلا إذا حدثت النفس بأمر إشاعة الفاحشة بالمسلمين عوقب صاحبها بالعمل القلبي. يعني نتعلم إيه؟ يعني نتعلم وقدها في مكانها. لما يجي كده لا حول ولا قوة إلا بالله كلام في عرض فلانة وعلانة، سبحان الله العظيم، في نشر خبر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يقف هذا الخبر عندك، لكن يتطاول منك لغيرك وتقول بقى ايه، بس ما تقوليش لحد، بس ما تقوليش لحد، كل عزيز له عزيز، سبحان الله. إيه بس ده سر، طب ليه؟ والتانية بقى تتحرى سماع السر، اللي سبحان الله بيسمع يستمع الى حديث قوم وهم له كارهون، صب في اذنه الانك يوم القيامه. الشاهد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، انه قد تسرب بالفعل أمر امرأة العزيز إلى نسوة المدينة، وقالوا تراود فتاها، فشددوا في أمرها، فلم يقولوا راودت فتاها، هو راودت، لكنه قالوا تراود فتاها، تراود وهو بالمضارعة، كأنما يكون هذا الشيء قائم وما زال ولا يزال حتى تقع فيه، فأتته سبحان الله، فأتت بالإيه؟ بالمضارعة، فهو كذلك مستمر سبحان الله. فقال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. ولما قالوا تراود فتاها، هو عبد لزوجها، ذكر العلماء أنه أهداها لها، أو كان هناك حكمة، لأنهم مكرن، كان هناك حكمة بنسب هذا العبد إلى زوجها، زي ما هو قال كده إنه ربي أحسن مثواي، كأنهم يقولون وهي عبد عندها وعبد لزوجها، فكيف تخون من أهداها هذا العبد ومن أقام هذا العبد عندها في بيتها، فهم يؤاخذونها بكونه عبدا ويؤاخذونها بكونه يخدم زوجها، فأين الوفاء منها؟ وكذلك أين وفاء هذا العبد لسيده؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر رب العزة تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها، سبحان الله. هذا الكلام يتضح فيه مكرهن الذي مكروا، فيقول ابن القيم أن هذا الكلام في طياته يتضح المكر واحدا بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها، فهم لم يسمونها باسمها بل ذكروا وصفها بزوجها، لأن ذلك أقبح في صدور الفاحشة منها، من قبل هذا الزوج. امرأة العزيز ما قالوش زليخة، ما قالوش ايه مرات فلان، يعني تقبيحا، لأنها رغم أنها محصنة وتحت هذا الرجل إلا أنها شغفها غلامها حبا. سبحان الله. كذلك لم يقولوا امرأة فلان باسمه، بل قالوا عزيز مصر، فهو رئيسها وكبيرها. فالوقوع في هذا الخطأ، إذا كان الإنسان من علية القوم ثم وقع في هذا الخطأ، عظم شأنه. يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء، طبعا فارق سبحان الله، ولكن إذا كانت زوجة كذا أو زوجة الملك كذا أو الرئيس كذا، استبشع الأمر، لأنها ما ينقصها لتخونه في ذلك. كذلك أنهم الذي تراوده مملوك لا حر، ما أقبح ما وقعت فيه، لأنهم قالوا فتاها، فقالوا إنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها، فحكمه حكم أهل البيت، وأهل البيت أبعد ما يكونون عن الخيانة، لأن الإنسان إذا عشق أو أحب يحب رجل غريب يلفت بغرابته نظرهم، لكنهم لما قالوا فتاها يعنون بذلك أنه تحت كنفها وفي حكم أهل البيت، فلا خلاف على أن هذا يطلب من الأجنبي البعيد. سبحان الله. وكذلك نسب المراودة لها، فهي طالبة. الأرثوق ده هو ما قاله ابن القيم في قوله تعالى امرأة العزيز تراود فتاه، فذكر الخامسة أن المراودة منها. وكذلك السادسة قوله قد شغفها حبا، أي قد بلغ منها مبلغ العشق ومنتهى الحب. كذلك ما ذكر من أنه كان ممتنعا لديها، والأمر في الممتنع يفترق، فمن الناس من يمتنع للامتناع، يعني يزهد في اللي مش عايزه، ومن الناس من يشتد ثورة الرغبة بالامتناع. فكونه امتنع وهي أصرت، كان عندها زيادة في الشغف والاشتياق لهذا الذي استعصم بالله عنها. ثم أن هذه المراودة ذكرت بالحال والاستقبال، فهي كما قلت دائما، كما يقول الشخص فلانا أضاف ضيفا وفلانا يقر الضيف، ففلان الذي يقر الضيف يدل على دوام الفعلة، دائما مضياف، دائما يطعم الطعام، بينما أضاف ضيفا كأنه يخبر عن حدث. فهم أرادوا أنها ما زالت وما بقيت محبة له، شغوفة بحبه، وتراوده ما كان عندها، فقالوا تراود. ثم قالوا إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنستقبح منها، هذا غاية الاستقباح. فهم ذكرنها ويكدن لها ويزرن حكما باللوم على هذا العشق المفرط والطلب التي خذلها فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما كان منها إلا أنها تصدت لهذا المكر الذي مكروه، ورب العزة تبارك وتعالى سمى هذا مكرا، لأن المكر ليست غايته ذكر الخبر، ولكن غايته أن يرين هذا الرجل الذي بلغ غاية الجمال حتى استولى على قلبها، لعله غايته أن يعرضن أنفسهن كذلك عليه، لعل واحدة منه أن تفوز به. فهم قالوا شيئا استهجان الفاحشة وموقفها من فتاها، والحقيقة أنهم هذا ليس بإخبار، إنه مكر، فهم أظهرن شيئا لا يبطن، والماكر يظهر ما لا يبطن، وهم أبطنوا، نسأل الله العفو والعافية، هذا الأمر، ثم أظهره ربه تبارك وتعالى على لسانهن لما راودهن عن ذلك، لما راودنا يوسف عن نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال نسوة المدينة قد شغفها حبا. هذا الذي أخاطب فيه الشباب. لا أختي كده، ربنا يغفر لنا ولها ويحصن فرجها ويطهر قلبها وإيانا وكل مسلم. تقول لي كده يا حاجة، أنتوا مش عايشين معانا، إحنا عندنا مشكلة، مشكلة عدم الإشباع العاطفي. قلت لها والله يعني إيه إشباع عاطفي؟ قالت لي إحنا ستات برضو بنحس، وفينا اللي اتأخرت، وفينا الأرملة، وفينا المطلقة، وفينا اللي مش عارفة تملك زمام نفسها عن الرجال. اللهم احفظنا وعافينا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. والله هذا من أخت. ثم قالت الأخرى، طب واللي وقعت في الحب، وقعت في الحب، هي دي ممكن أعزكم الله، معلش يعني معذرة، أتكلم عليها في الدرس، أنا أعز الدرس عن ذلك، بس للأسف لقيتها مشكلة شباب. ده ممكن كمان نسأل الله العافية تبقى طبلت بقى، نيلت بنيلة لما تلاقيها حادث الشيخ، وبعتت له رسالة، أنا عندي استاذ حضرتك أبقى أزوك الرابعة بتاعتك ولو أردت أن تستبدل الرابعة بيه، وتلاقيها هيمنة في الشيخ اللي أمن بيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد سقطت، نسأل الله العفو والعافية، سقطة شديدة، ووقع منها فساد عظيم، إذ شغلتها العشق، الحب، ذروة الحب. أنا عندي عاشق هيمان، سبحان الله اسمها إيه، هيمان، اللهم صل على محمد وسلم كثيرة، يعني وصل غايه يعني العشق ده انواع درجات، نسال الله العفو والعافيه، الذوبان الكامل في هذا المعشوق، فهو ده نسال الله العفو والعافيه يعانيه الشباب والسبات. كان بنقول ربنا يعفوهم، وهنذكر لهم كيف طريق العفه في هذا الزمن الذي استعرت فيه الشهوات. لكن تلاقيه دلوقتي انسحب على واحده متجوزه، تقول لك انا كنت فاكره جواز ده حاجه حلوه، طلع ايه ده، ده مسؤوليه، الحب احلى منه، وتخوض تجربه نسال الله العافيه فيها وهي محتفظه. وهي الواحده لا حول ولا قوه الا بالله، ليست في سن الشباب، وتلاقيها كده تقول لك الحب بعد الستين، اسمها القبر بعد الستين يا حاج، فوقي اللي انت فيه، وتلاقي الناس الله العافيه فرع فيها شغالين على موضع الاثاره. واعلمي ان العشق داء قاتل، بلغ من امرأة العزيز مبلغها، قد شغفها حب، يعني حبيته قوي، وملأ هذا الحب الصدر، والصدر هو موطن القلب، فشغاف القلب ما يحيط بالقلب امتلأ بحب يوسف. وكم من واحدة سقطت في هذا الداء، وعلمي أن هذا الداء نسأل الله العفو والعافية ضد التوحيد. لان القلب لما يتملأ بحب الله عز وجل لا يترك حب الله مجالا اخر لسواه الا ما شرع الله. فلذلك احنا لما نيجي هنقول كده انه كان من عبادنا المخلصين، يعني قلبه مملوء بنا، تنقى قلبه وصفى وخلص مما دون الله عز وجل، فلم يكن قلبه الا مع الله، سبحان الله. فالقلب الموحد حق التوحيد وأخلص هذا القلب لا يملأ قلبه إلا الله، فيحب لله، ويحب من أجل الله عز وجل، سبحان الله. هذا علامة على فراغ القلب، وكلما كان القلب فارغا امتلأ بغير ما بغير الشغل الحقيقي له، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فصادف قلبا إيه؟ خليا فتمكن. لو هذا المخلوق أحب رب العزة تبارك وتعالى وذكره وأنس به واستجمع كل ما في قلبه لله، وقهر هذا القلب لسلطان الله عز وجل، ما قهرته محبة امرأة ولا قهرها محبة رجل. الشخص ده هو ما فيش له دواء نافع أفضل من الإخلاص، أفضل من إخلاص الحب لله عز وجل. فأيتها العاشقة، أيتها المفتونة، ربنا عافينا، الساقطة سقطة وإن كانت غير مردية، إلا أنها أوشكت أن تقتل صاحبتها وتوردها المهالك، هل هناك علاج؟ نعم، أولى هذا العلاج هو توحيد الله عز وجل، وامتلاء القلب به، أنا بحب ربنا والله، مش الحب الكامل اللي تنشغلي به عن تنشغلي بالله عما سواه. الحب ده هو اللي لما ذبحه إبراهيم في قلبه أبقى الله عز وجل له حبيبه إسماعيل واتخذه خليلا. لما امتلأ حب إبراهيم بقلب إسماعيل أراد الله عز وجل ذبح هذه المحبة، فأمره بذبح ابنه. فلما استطاع أن يخلص بقلبه إلى ربه فقدم ربه فأقبل على ذبح ابنه عندما ذبح محبته في قلبه ولم يقدمها على ربه. أبقاه ربه، أبقى الله عز وجل له ولده واتخذه خليلا. المراد القلب، فالقلب اللي بيقدم عن لا لا لا لا مش مخلص، لا لا لا ما حبش. سبحان الله، رأيت الحب مرا في هواك، اللي هي بتاعت الرمسيس من كسر. يا ربي ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. سبحان الله، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، لأنه معه عاقبة أنه من أحب شيئا عن الله عذب به، من أحب شيئا عن الله عذب به. سبحان الله. ولذلك صور في باب العشق ابن القيم العاشق بأن قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، كالعصفور في كف طفل يسومها سوء العذاب فيلهو بها ويلعب، فيعيش العاشق أسير موثق لا يستطيع أن ينطلق. سبحان الله. كذلك من آفة هذا العشق أنه يشغل العبد عن مصالح دينه ودنياه، فمن آفاته ضده للتوحيد تعذيب محبوبه، كذلك انشغال عن مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. لا واحدة كده حرقت حاجة، يا بنت انت بتحبي ولا ايه؟ صح؟ توقعت تقول انت يا مايلة مخك فين؟ صح؟ كده يعني المصالح الدينية والمصالح الدنيوية منوطة بلم سعة القلب وإقباله على الله عز وجل، فلا دنيا حصل لأنه مخه مش معاه، ولا آخرة إليها أسرع. كذلك إذا تمكن واستحكم سلطان العاشق سلطان الهوى من الشخص أورده الموارد بفساد الذهن وحديث الوساوس والجنون بمعشوقه، كذلك ليس فقط فسد ذهنه وهو لب قلبه، بل كما ذكر ابن القيم أثرا آخر سيئا من آفات العشق اللي هي قد شغفها حبا، ألا وهو فساد الحواس والجوارح. فسبحان الله، فالجارحة ترجمة لما ادخر في القلب، فالقلب فاسد وهو نبع الفساد، فإذا فسد القلب فسدت العين، فسدت الأذن، فسد اللسان، فيرى الأمور منكسة، القبيح حسنا والحسن قبيح، قد يرى مساوئ المحبوب وعيوبه ميزات، وقد يستصغي إلى السوء ويعدل عن الحسن. خلاص كل المعايير اختلفت، عشان إيه؟ عشان الإغراق في هذا المحبوب، فبذلك فسدت. لأي كده نسأل الله العفو والعافية، مش شايفة اللي قدامها، حتى تشوفي كده سبحان الله حاطط ايده في ايدها، حاطط ايده على كتفها، حاجات يعني يعز الانسان انه يشعرك انت مش شايف انت بتعمل ايه، يكلموا في وقت لا ينبغي، يعملوا حركات لا ينبغي، يخرجوا على ما على يخرجوا من غير ان يحترموا اذان الناس ولا اعين الناس ولا السنه الناس، وكذلك عيونهم تتغازل واذانهم تنصت والسنتهم تنطلق بما استقبح، ما عادش مسيطر على نفسه. ربنا يعافينا. هذا الداء الذي يسمى العشق، أعوذ بالله، هذا الذي ساقوه لها قد شغفها حبا. وأمر العشق نسأل الله العفو والعافية، رده الشرع واللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إنا لنراها في ضلال مبين. كيف يرد الدين هذا الحب؟ ده إزاي يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى في الزمن الذي كثرت فيه هذه الفتن العفة؟ وما هي الأسباب والوسائل التي يصنعها حتى يعصمه ربه تبارك وتعالى من هذه الفتن؟ إليك هذا الحل، بحب ونفسي أتجوز وأقدم لك ده زميلي وأنا مرتبطة بيه، أنت حيث مرتبطة هو طلبك، أنا خلاص الحمد لله مين يعني استسلمت نفسي، كل اللي بطلب بحط الإيجابيات والسلبيات وبقيس عليه، ليه هو بكفتك؟ ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زوج، ربنا يبارك في الأزواج ويعفي بهم النساء يا رب العالمين. قلت لك شخصيته دي كانت زي الفل، وده اللي قلت عليه إيه اللي خلى شخصيته ضربة؟ دخل حد بديل، فتقول لي أنا عايزة أنفصل والله. طبيب وكسيب وكل حاجة، بس ما قلناش مناسبين لبعض. ليه يا ستي؟ ايه اللي حصل؟ واحنا عارفين نتجوز قولي بقى البديل متوفر، عشان كده عايزة حضرتك تخلعي وعايزة كده تتطلقي وعايشة في بتقارني بواحد مش هو ده اللي انت عايشة معاه واخترتيه وحبتيه. فالأمر صعب، ربنا يعافينا. ما لم ينزل بك الحمد لله، سل الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. وأنا والله يعني أعف عن سبحان الله عن الكلام بعض ما ذكر ابن القيم في الداء والدواء في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فصل كبير. أنا والله العظيم يعني بيت أنط الكلام عشان أنا نفسي مستحية من قراءته سبحان العظيم. وإلا واللي بيشعر فيها واللي يراودع على الفاحشة واللي الحمد إلا بالله تعده بما لا حرك بالله بما لا تملكه من نفسها، إذا أن ربها تبارك وتعالى أمرها بحفظ هذه النفس وغيرها، مشكلة كبيرة قوي، حاولي نفسك ما تحطيش فيها. وبالتالي إيه حل المشكلة ده؟ إيه كيف يعتصم الإنسان بالله عز وجل في زمان الفتن؟ أول هذه الأشياء ما ذكره يوسف في طيات هذه الآيات، فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. فاعتصم بربه تبارك وتعالى، الدعاء. وهذه طريقة المؤمن اللي لا حول له ولا قوة، كالقريق المستغيث، كالمضطر الذي وقع في شباك الحب ويستعيذ بربه تبارك وتعالى، كهذه التي تسأل الله عز وجل أن يعفها وليس لها سبيل في الزواج. أنا هفضل أدلل ربنا يجوز الجميع يا رب العالمين بعزة، هقول لهم إيه؟ في واحد كده يقول لي هي ما عندهاش استعداد للجواز ولا إيه؟ ويقول لي لا أنت ما جوزتيش حد إيه هنا ليه؟ هو بإذنك اللهم جوز وفرح الولاية كلها رب العالمين. فالدعاء، الدعاء نحصل به ما يئسنا وما قارب المستحيل وما هو على الله العزيز، ويقول الشيء يكون فيكون. اللهم زوج أحبابنا زواجات مباركة من عندك. فهو دعا واستجاب له ربه. وكذلك أنت كذلك اسألي الله، اسألي الله أن يطهر قلبك مما بلغ شغافه، اسألي الله أن يطهر قلبك من توقعاتك عايزة فلان وفلان وفلان وميلتي له، وإن كان هذا الميل طبيعيا، إلا أنه الحقيقة أنه يكون بين الأزواج طبيعي، قبل الزواج مشكلة كبيرة. ربنا عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قالش جنس آخر لتسكني إليه سبحان الله، بل ذكر أزواج. فهو تحدث المودة والرحمة والحب الخالص سبحان الله بحدوث هذا الزواج، فهو الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فيعف هذا الفرج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويعف هذا القلب وتعف هذه العين ويعف هذا اللسان وتعف هذه الجارحة، ما بلمست غيري، ما ببصش بعيني لغيري بعفاف كامل. يسأل الله عز وجل هذا العفاف فيعطاه رب العزة تبارك وتعالى لمن يشاء ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيعطيه الله عز وجل جل لمن يشاء، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فلا يرى إلا بنور الله، ولا يعشق إلا ما أحل الله. كذلك من أمر شغاف القلب للحب، كيف أعالج هذه الفتنة في هذا الزمان؟ حاجتين ضد بعض، لإما المفارقة والمفاصلة الكاملة، لإما النكاح. اتنين بيحبوا بعض، اتنين نفسها بتشوفه، نفسها فيه، ده الأستاذ فلان ما شاء الله على رقته وأدبه وأخلاقه، وبعد كده تنام بتحلم بأن هو جالها، وبعد كده تبتدي نسأل الله العفو والعافية تراسل أو غيره، الحاجات اللي أنا أعز الكلام عنها. وقعت في قصة حب، أو مال قلبها، هوت نفسها. الحل إيه؟ انقلي نفسك من المدرسة دي بسرعة. المفارقة، المفارقة تعمل فصل شوية، يعني الجرح هيندمل، والإنسان سمي إنسان لأنه ينسى. ممكن فين بعد شوية: الحمد لله الذي عصمنا من الفتن، ده كان في حتة مدرس في المدرسة اللي فاتت، ربنا يعافينا، أو شكته على كذا، نسأل الله العفو والعافية. يبعد أختر على شكت، سبحان الله، بتروح طبيبة، بتروح سبحان الله، بتروح تتعب وجوزها جاي محرم بس قاعد بالعيال، هي تروح نبط فيها طول الليل والصبح دوام، وده شغال مع بنت الجيران. بنت الجيران 35 سنة في بلد عربية، قالت له: لا مانع والله ان احنا نتزوج مصري اذا كان صفاته مثلك. الاخت مجنونة. قلت ايه الحل؟ انقلي، انقلي بسرعة، ابعدي القوة عن بعضها. الحمد لله، اللهم انفعنا وياكم، انتفعت بكلامي. هذا شق عليها، غلغت اللي حقت الا بالله، بدل اللي هي اللي دفعاها في السكن، وراحت حته ابعد وكانت جنب المستشفى كتير جدا، بس فين وفين رجع لها زوجها. وهذا هو المطلوب، المفارقه. وانت بقى انت مع نفسك، مش لازم تبقى مشاكل لا حول ولا قوه الا بالله عشان تتحل بالمفارقه. انت اتقي الله في نفسك، فاذا وجدتي نسال الله العفو والعافيه فتنه او شكتي ان تقعي فيها، ابعدي عن الشخص اللي ايه اللي حصل لا حول ولا قوه الا بالله هذا الاعجاب معه. كذلك النكاح، ودي عكس دي، هم لا تبعدهم قوي، لا يلا بالسلام، يلا اتجوزوا. النبي صلى الله عليه وسلم في لما وصى سبحان الله بريره ان تعود لزوجها، فقالت: يا رسول الله، أأمر هو؟ انت بتسالني عليه الصلاه والسلام ان انا ارجع له؟ وكان لا عاشق عشقا شديد، فكان لدرجة أنه سبحان الله مغيث وبريرة سفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي خلفها يبكي لفراقها ودموعه تجري على خديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا، لو راجعتيه رجل يموت. فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليها بغضها، والذي استبشع حبه لها. الحل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ ما تجوزيه بقى وخلاص، ما تجوزي الراجل هيموت عليها دي. طب لو لقينا مشكله كده، وابنها واقع في عشق، او اخوها واقع في عشق، طب ايه المشكله؟ يا معشر شباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج. هو عنده باءه، قوه، و رغبة، وهي مقبلة، فما جوزوه على ما تيسر. إذن علاج هذه الفتنة النكاح، والنكاح ده هيجي بقى لما أقول على وسائل الشرع في المعالجة، سبحان الله، وهي تتعدد. اليوم ده كله عبارة عن كلام على كيف تطلب العفة، سبحان الله، مش زواج. فلو كان الاثنين متحبين جوز الاثنين ببعض. طب لو كانوا هو طالب بس كده جنس النساء غير محدد، برضو يبقى الزواج ايه؟ سبحان الله، يبقى الزواج حل. يا معشر النساء، يا معشر أسفل الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. كذلك العوض من الجنس، العوض من الجنس يعني ايه؟ وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى امراه فاتى زينب فقضى حاجته منها، قضى وتره عليه الصلاه والسلام، وقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، فاذا راى احدكم امراه فاعجبت فليات اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. يتسلى عن المطلوب بجنسه، واحد جعان قوي ونفسه في كباب، هيموت على الكباب لو ما سدش جوع، يروح يعمل ايه؟ يروح يعمل طعميه بدل الكباب وياكلها، شعوره للحاجه للطعام هتقل النص ان لم تنعدم، لانه هو ميت من الجوع ونفسه في كباب هيموت على الكباب، لكن لما يردبها طعميه ويشرب حاجه ساقعه يقول لك ما ماشي بقى يلا رضا، فيحصل له اشباع من جنسه وان كان هو غير الايه؟ غير المطلوب، فيتسلى عن المطلوب ولكن بجنسه، فاذا اعجبته امراه ولا يستطيع لها بلوغ يعمل ايه؟ يقضي وتره في اهله. وطب ولا هو انسه؟ ما احنا عندنا حاجات تانية وهي انسه او غيره، سبحان الله، عندنا حاجات تانية، ومنها ان الله عز وجل اذا اعتصم به العبد قضي وتره في منامه، فتلاقي احتلام الولد يخرج يفضل الحوصله المنويه فيه، والبنت برضه سبحان الله العظيم، معذره في الكلام ان كان شديدا، كذلك هي الحمد لله مين؟ هل انما الماء من الماء، على المرأة اغتسال؟ اذا احتلمت، يعني المرأة بتحتلم، لما يزيد عندها الشهوة يقضيها ربها لها من جنسها من غير تحديد، يحرص خروج ولكن بفضل الله عز وجل فيما لا تعاقب عليه بسيئة، ألا وهو الاحتلام وهي نائمة. اللهم ارزقنا الوسطية والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من حلول قد شغفها حب اختيار البديل. البديل ده رائع، حل رائع، كنا وخدناه والله سبحان الله في علم النفس، فكان الدكتور بيقول لنا لما يبقى فيه هدف عالي لا يستطيع الإنسان إدراكه هيجيله أزمة نفسية عشان يحصله، الحل ايه؟ ما انا مش عارفه يحصله، يوم يعمل ايه؟ يعمل حلول بديله، وهذه الحلول البديله تروض النفس وتطيب له الحياه وتعطيه بسخاء الاشباع، فتصفي ذهنه وتحمل عنه اثقال الاصرار على المطلب الاوحد او الهدف الاسم اللي هو عايزه، فهي عايزه تتجوز تتجوز تتجوز، طب ما فيش، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هاتي حاجه تانية فتلاقيها كده سبحان الله لسه ما جالهاش العدلها، ربنا يصلح حالها ويجعلها الجميع عدل، تقوم تعمل لك دراسات عليا، تقوم تخش معهد اعداد دعاه، تقوم تخش معهد القراءات، تقوم تمسك دار وتشرف عليه، تقول لك ايه هي مش قاعده طب مخها هيتجوز امتى؟ هيجي امتى؟ هيجي امتى؟ انا اتاخرت بقالي شهرين، بقالي 3 اشهر، يا رب هيكمل 23، يا رب هيكمل 45، ربنا يصلح حالهم كلهم عجل غير اجل. لا، هي اختارت حلول بديله تنشغل بها، سبحان الله العظيم، تنشغل بها فيعينها الله عز وجل على ما هي فيه، سبحان الله. البنات ربنا يفرحهم، والشباب اللي لسه ما ربنا يصلح حال الجميع، لسه ما جاش نصيبها، تقعد كده ما تقعديناش ارجوكي، ده الفراغ دوت ينصب عليها بالوساوس والرغبات ما لا تستطيع له رد. امال اعمل انت في ايدك مشغوله في ايه؟ جوارحك مشغوله في ايه؟ واشغليها في الطاعه، يعني سبحان الله العظيم، ما شاء اكتر بالله على معهد الدعاء، ما شاء الله على معلمات القران، ما شاء الله على البنات اللي بتشتغل في الحضانات، ليه قاعده تقولي لما يجي عدلي؟ افرض ربنا ما يحرمنا ابدا الخير، افرضي ما جاش، اقعد انا بقى اسيره الجهاز تحت السرير والهدوم في البلكار واحلامي ما هيئتش، ارحمي نفسي. كذلك من هذه الاسباب سبحان الله التي يتحل بها قد شغفها حب تجنب الاستثارات الجنسيه. تجنب الاستثارات الجنسيه يعني ما شاء الله بنزين ونار والاثنين جنب بعض، وتقولي ايه احنا هنحول دون الحريق، طب ما انت اللي جايبه الاسباب الاشعال والاشتعال. فتبصي بقى، حسبي الله ونعم الوكيل في من ينصر الفتن. نصر الفتن كان ايام زمان حد يسمع عن مناظر خليعه بتشاع، ده كانت مجلات معينه وما تلاقيهاش اصلا في ايد الشباب، وتلاقي ناس طالعه في روايات معينه ويبقى حكمان الحمد لله من رقابه تمنعها. لكن دلوقتي في بلمسه واحده يجيب اقذر المواقع، يجيب يرى بعينه ما لا يستطيع ان يستطاع ان يرى الا في حجر النوم المغلقه. ومش كل الناس الافلام السينمائيه اللي بتتعمل دي في ناس عارفه يعني ايه وراها ايه، بتقضي وتر وانتهى القصه. مش فيلم عربي بتشتغله حسبي الله ونعم الوكيل، فتلاقي حسبي الله ونعم الوكيل والله معذره في الكلمه، لقيت واحده منتقبه لقيتها بتتكلم كده، قلت دي معلومه بتك عليها، لقيتها بتقول كلمه خليت تخرج في ثواني في ثواني، ولقيتها رحبت بالله صاحبه صفحه صفحه بالرذيله. بقيت مش عارفه يا ربنا عافينا، قول يا ابني في حاجه كده انا اتكيت عليها غلط مش عايزاها تجيلي ابدا تاني، مش عارفه تقول لي تعملي غلط مش عايزه ايه يعني، ربنا يحفظنا امكن الولد من حاجه او ناس الله العفو العافيه سهوله في عرض الفتن. والله مش عايزه برضو يعني ربنا يسترني بستره، بحسبها واحده مستفتيه. لقيت حد بيقول لي ممكن نتكلم مع بعض؟ نعم. ان سمعها ده صوت اختي بتسال ولا راجل؟ قلت له معذره، وقفلت السماعه. الى حق الله بالله من ما انتشرت الفتن اسال الله العفو العافيه حتى يتعرض عنها من لا اسال الله العفو العافيه من لا يبغاها ولا يتخطى لها، اللهم عافينا. طيب ايه تقولي بقى اللي بيروح برجله الاستثارات دي، يروح بقى الصفحه دي ويقعد يشوفها، واللي لا حول ولا قوه الا بالله والساحل كذا يروح يشوفه ويصاحب البنت الفلانيه والبنت الفلانيه ويسمع كلمات ربنا يعافينا شعريه لزرع وزفت وطين حسبي الله ونعم الوكيل، وحاجات تثير الشهوه من الاغاني. ليه كده؟ ده هو بيقول للعشق خش، بيقول للهوى تعالى، ده لا حول ولا قوه الا بالله. ده وانت لو عايزه تقولي كده الاثارات الداخليه نسبتها كام؟ والله العظيم اقل من 50. ده عند الشخص المثار ربنا يعافينا اللي هو لحقت انا بالله زي ما بيقولوا مش على بعضه، لكن بيحتاج ل 50% على الاقل استقبال علشان يقوم الهاجس ده فيه، علشان يبتدي لحقت انا بالله يشغل هذا البال. فلما انت تجيبي مثيرات خارجيه مع المثيرات الداخليه، ده هو المفروض من الحلول للشباب ورد هذه الفتنه، ان الشباب ده يغذى بغذاء معين، حط عليه زيت كافور، يجيبوا الحاجات اللي هي المصنعه في زيت او غيره، يبعد عن بعض الاكلات الكابوريا الحاجات البحريه الحاجات اللي هي فيها لا حول ولا قوه الا بالله تاثير جنسي. تلاقي كده الام الحمد لله بامين بتحط لابنها على الفول زيت كافور، عارفه بتهديه، ما بتعملش الاكله الفلانيه والاكله الفلانيه على ما تبقى تجوزه وتساعده سبحان الله العظيم. تغلق كده ايام العز كان تلفزيونات الاخوات والاخوه ما بيجيبوهاش، احنا ما دخلناش التلفزيونات ولا الشاشات في بيوتنا، هي اللي دخلت في ايدينا، هي ما دخلناهاش بايدينا وشلناها في ايدينا تحت وص وتسوت وتر وبلاوي نسال الله العفو والعافيه. وايه والله العظيم يا رب احفظنا، والله لو مشغله القران الكريم اللي هو المصحف المكتوب القران الكريم ومشغله مع النت، ربنا يكرمها الاخت اللي لما تيجي تقرا القران يا حاج اقفلي النت، تبص تلاقي اعلانات سوق جيالي ربنا يعافينا بتوزع الفتن كده نسال الله العفو والعافيه ببلاش صدقات. طب ازاي انت ناقصه استثارات جنسيه؟ كلما كانت هناك استثارات ردي هذه الاستثارات سبحان الله العظيم بالعصمه منها بألا تتخطين لها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالى على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهم. لما سمعت الكلام اللي انتشر عليها ياه، وده خليكي تفوقي قوي ان الموضوع بيلف بيلف وبيرجع، يعني دليل على ان يا عيني موضوعها لف الدنيا لحد ما رجع لها تاني. زي السيدة عائشة رضي الله عنها وضعها مع الفارق في القياس، لما سمعت ام مصطح تقول تعس مصطح كل المدينة عرفت وهي الحصان الرزان وهي لا تعلم. الناس اللي بتشيع الفاحشه الذي تولى كبره حسبي الله ونعم الوكيل ما بيسكتش، علشان كده بنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله ان توئدي الفتنه عندك. طبعا هي كانت مش مع الفارق مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، هي كانت متوقعه ان هذا الامر السري اللي هيأت له الامر وينتهي بغير فضيحه انه زع كده في المدينه، وبدات النساء تتكلم ايه؟ تتكلم عنه. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، وهذه يدل على قوتها، دي كانت قويه قوي، لان هي ايه؟ بعتت لهم كمان. ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئه، متكئه عملتهم قاعده محترمه كده للشراب والطعام سبحان الله العظيم وغيرها، علشان تعرض عليهم سيدنا يوسف ليعذرنها فيما كانت فيه سبحان الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينة. صح، ده هي كانت ذات عقل، وده كمان اللي ايه اللي من عظم ما اصيب به يوسف، ان اللي قدامه يعني بتعرف قوي التكتيك، فتكتكت لهم هما كمان، قابلت المكر بالمكر. واتت كل واحده منهن سكينه وقالت اخرج عليهم. اول ما دخل عليهم وهو ادخلتهم عندما مكنتهم من السكين عشان يعرفوا اثر سيدنا يوسف عليهم، قالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه انبهرنا بحسنه وجماله الفائق، بل وأدبه ووقاره وعفته، وقد استقرت النفوس على أن الجمال يشار به إلى الملائكة، كما استقرت على أن القبح يشار به إلى الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. عايز أقول إن هي بشعة أوي، منظرها وحش، بقول كأنه شيطان. عايز أقول الله دي جميلة أوي، منظرها رائع، تعدى وتخطى البشر، بقول ايه ده ملك، دي فلانه دي ملك. فلذلك سبحان الله اكبرنه، عظمنا امره وصورنه بالملك. ما هذا بشرا، مش معقول اللي في الجمال ده، ومش معقول اللي في العصمه والعفه دي، فهو جمال الخلقه وجمال الخلق، فاكتمل كذلك سبحان الله في الجمال البشري سبحان الله. فلما راينا ذلك قطعن أيديهن، يعني تخيلي السرحان اللي كانوا فيه، كيف ذهب يوسف عليه السلام بالعقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كسي بالوقار فلا يفتتن به صلى الله عليه وسلم، جمال يوسف ولكن لا يفتتن به. فقال فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن، مش حاسين إيه اللي بيحصل لهم، وقلنا حاشا لله، حاشا لله أن يستجيب هذا العبد الصالح لهذه الرغبة لسيدته، مش ممكن. وقال آخرون قوله حاشا لله أي تنزيها لله، إذا ما يخلقش ده إلا رب جميل، حاشا لله، وهي كلمة تقال عند رؤية العظيم زي ما رأيناه أكبرنا، حاشا لله أن يقع في الفتنة، وحاشا لله أن يكون مثل هذا الجمال، فما بالك بجمال الله عز وجل. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هو ده هو اللي نشرته عني أني لا أصبر على فراقه وأنا كذلك. فهنا اعتراف، وده اللي خلانا نقول إن هو لم يهم بها سبحان الله، سيدنا يعني يوسف لم يهم بها. وهذا الذي يعجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب ليس له كبوة، وهذا الذي من أجله كان سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، كان ظل الظليل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، وما زالت مصرة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تمسك بالعصمة، امتنع عما أراوده عنه، لكن ما زالت تراوده، ما زالت له راغبة، ولذلك توعدته بالسجن. وأنا قلت قبل كده أن هي لما قالت لجوزها قالت له إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ده تفكير فرقوس. لا هي عايزاه، ما زالت شغفها حبه، بتحبه بعشقاه بتموت فيه. الحل إيه؟ الحل إنه ما يموتش. أي حاجة غير إنكم تحرموني منه، بنعفينا من الفتن، نسأل الله العفو والعافية ولا أخذ حياة أحد أحد، استغفر الله استغفر الله. لكن قال كلمة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظري إلى هذه العفة، ولكن مع التعديل، مع التعديل، لأن القدر موكول بالمنطق. أما يقدر رب العزة تبارك وتعالى أن يرد عنه كيدها بغير السجن؟ يا ستي ياخدها، يا ستي ده تجي حمية الرجولة في جوزها، يطلقها يبعدها عنه يفصلها يعمل مفارقة بينه وبينها، في حلول كثيرة جدا. لكن ما أتى على لسان يوسف؟ السجن خير لي من أن أقع في الفاحشة. ونتعلم منها أن الخير موكول بالمنطق، فلا تنطقي إلا خير، اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. هي فيها إيثار لمرضاة الله عز وجل على ما يرضي العبد، هي خوف من الله عز وجل والوقوع في الزنا أكثر من مخافة ما يحدث له في السجن، لكن نتعلم ألا نسأل الله البلاء. فالواحد كده سبحان الله، يا رب ربنا يقينا السوء، ترزقني عمره ولو على سفينه، يا رب احسن حجته عمره في اي بي. انت مالك؟ ما ربنا كريم وبيعطي، اللهم هبنا واحده كده حكت لها بالله ما كانتش بتخلف، ربنا ما يكتبش عنها. يا رب بت ولو عرجه، جات لها عرجه ليه؟ انت بتسالي بتسالي حاجه معيبه ليه؟ وربنا تبارك وتعالى كريم وقادر، اللهم اكرمنا بكرمك وزد علينا بجودك، نسالك خيري الدنيا والاخره. عايزه جواز، اللهم احسن جهاز وجواز ودنيا ودين، اتقياء واغنياء اولياء وعلماء وما ذلك على الله عز وجل بعزيز، لاحبابنا ولبناتنا والمستمعين والغائبين والخزائن ملأة وتغطي كل دول يا رب العالمين. ليه دايما لا حول ولا قوه بالله تنطقي خطا تقول لك ايه؟ لو واحد انجح ان شاء الله ب 50%، بلاش ان شاء الله دي يا ستي، ما هو قادر سبحان الله يعميهم سبحان الله، فتمسنا عيونهم، يكتبوا بقضاء وقدر الدرجه العاليه ليكي، يجي التنسيق في حقك، ربنا كريم اساله عز وجل من كرمه، فلا يعجزه ذلك ان يعطيك يمضي حاجتك وعلى اكمل وجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى، ليس لاني لها اهلا ولكن لانك انت لها. اللهم إن عملي لن يبلغني لكن رحمتك بكرمك قد تبلغني، اللهم بلغنا الفردوس الأعلى. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وفيه دليل على أنهم لما رأوهم، ده كان مكر عايزين نفسهم يشوفوه، دعوهم كمان هم تيجي بعد كلهن تعرضن له، يبغونه أن يأتيهم بالفحشة، مش مما تدعوني إليه، مما يدعونني إليه. ثم سأل ربه تبارك وتعالى، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. ده أنا ممكن أستجيب، أنا ضعيف، أنا إنسان فقير سبحان الله، أميل بقلبي إليهن وأحب، نسأل الله العفو والعافية. لكنه استعصم فعصمه الله، لكنه سبحان الله استعاذ فأعاذه الله، معاذ الله، سبحان ربي العظيم. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له رب الله، استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. ولقد صرف الله عز وجل عن يوسف هذا المكر وهذا الكيد بالطريقة التي وضعها هو بالسجن، لأنه سميع عليم. بينما يصرف عن كل مؤمن إذا تمسك بشرع الله عز وجل، فصرف عنه كيدهن. كيف يصرف عني هذه الفتنة في زمان الفتنة؟ كيف تؤتى العفة في زمان العفة؟ بالله فصرف، كيف صرف الله عز وجل وسائل العفة؟ خلي بالك، أول حاجة سبحان الله أن يبذل العبد لربه تبارك وتعالى تقوى تعصمه، إنه كان من عبادنا المخلصين، أن يتودد لربه تبارك وتعالى بعبادة الخوف، الخوف من الجليل سبحان الله. إذا ما خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، كيف تعصمي من الفتن؟ فصرف عنه كيدهن بالتمسك بشرع الله بتقواه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هؤلاء الذين يتعلقون بغيرها من الجنس الآخر، أما تجد رب العزة تبارك وتعالى عندما قال عن علاقة الرجل بالنساء والنساء بالرجال، قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. العلاقة دي هتقول ربنا عليها إيه لما يسأل العبد؟ كذلك لو استحضرت أمثلة الأتقياء الذين عصموا بفضل الله وعلى رأسهم هذه القصة لم تسل فيها. يوسف معاذ الله ثلاثة رهط لغلقت عليهم الصخرة، قال لا تفض اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها وهي أحب الناس إليه، عصمه تقوى الله عز وجل وإخلاصه له. كذلك وإلا تصرف عني كيدهن، كيف تصرف الفتن في هذا الزمان ويتحلى العبد بالعفة. حبة حياء أرجوكم وأرجو نفسي معكم. المرأة خلعت برع الحياء، ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أين الحياء دلوقتي؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هي كل الاسترات الجنسية اللي بتجيلها من قلة الحياء. كل اللي هتقع فيه بعد كده الكلام التسليم الغير، والكلام ده اللي هقوله العصمة والعفة في زمان الفتن ده، هو عشان عارف عشان ايه؟ عشان ما عندهاش حياء. مادة ايه تسلم عليه؟ لبست اللبس الخليع ده والتبرج العالي ده، اقامت علاقة ودعمتها باللقاء والمكالمات، ما فيش حياء. لو كان عندها حبة حياء كان شام تشوف، كانت لمت نفسها، كان استحت من ربها ثم استحت من صالح خلقه ثم استحت من جميع خلقه. كذلك كيف هذه العفة بغض البصر من الأول؟ الحواس اللي بتدخل على القلب ما استناش اما القلب يهوى. اقفل العين والعين تزني وزناها النظر، وهو منهج الوقاية الذي أفصل له الشرع قبل أن يرد الخطرات واللفظات والخطوات. أدب اللحظات ان انا الحظ فلان لابس ايه، حامل ايه، شكله ايه، يا سلام يا جمال وكلامه. فانسان اذا وتوقف عند اللحظات لم ينتقل من اللحظات الى الخطرات الى اللفظات الى الخطوات، ما هي سلسله. لكن الشخص سايب عينيه هنا وهنا وهنا، وبعد كده يخطر بباله على الجميله، وبعد كده ربنا يعافينا الفاظ تتبادل، وبعد كده خطوات، يلا بينا على الموعد واللقاء، سلم يا رب سلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال اضمنوا لي ستا من انفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وكذلك من حق الطريق غض البصر. سبحان الله، كيف يسر الشارع تحصيل العفة مهما كانت زمان الفتن. سبحان الله، بما شرع للمرأة من مجموعة أمور يحفظها. خان المرأة ألا ترى رجل ألا يراها رجل، تحفظها ويحفظ غيرها منها. حبت كده أمور شرعها الله عز وجل للمرأة، خليك يا الله خليك في حالك، أنت المستخدمة لإغواء الشباب، أنت سلاح اليهود لضياع هذه الأمة. المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، قنبلة موقوتة، إذا رأيت امرأة فأصبر فاصرف بصرك كما قال ابن جرير. فإذا نظرت إلى أمر الشرع بقرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا لحاجة، دي محتاجة، ده أنت راح فرفان، راح أتمشى، ألعل لحول ولا قوة إلا بالله ومشى تتمشى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبروج الجاهلية الأولى. قال ابن مسعود المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. طيب ماشي، هتخرجي خرجي بقى ببقية الضوابط الشرعية. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، بس بقى إيه؟ فليخرجن تافلات، لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، فإن فعلت وإلا لعنتها الملائكة حتى ترجع. هو بقى مش هيأذن لها غيور، مش هيأذن لها تروح في أي حتة، فالست بتبقى مقبلة أوي وعايزة تخرج وعايزة تجيب وتعمل تعمل، يقوم موقفها إذن وليها، لأنه رجولته، هتروحي في مكان فيهم، لا ما تروحيش، ده عندهم ولد. ماله يعني عندهم ولد؟ خلاص انتهت الكلمة، ما تخرجيش بس الميعاد ده متأخر قوي، ما فيش بنات ماشية في الشارع، ما فيش إلا أنتي، يعني معناها إيه؟ شباب امشي وراكي. فإذنه، وخصوصا إن كان عدلا، كان غيور، إذا كان فعلا رجل يضبط هذا الأمر. كذلك رب العزة تبارك وتعالى لما ضبطها بزي تخرج بيه، يونيفورم، ما تمشيش كده براحتك ان انت عايزه تلبسيه كانك حائره، ده شفاف وده وده مبين وده محزق، وتبص تلاقي الناس كلها عينيها، اقول ايه بس ربنا عافينا، شريال صغيره عينيها جايبه البنت من اولها لاخرها. اذا كان انت كست بتقولي ان البنت عامله يا اختي كده في لبسها ازاي؟ داخله بالصابونه في اللبس ده. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تخرج متعطرة عايزة العفة، بلاش عطر، ما هو انت اللي بتفتحي للشاب الباب لما يلاقي ريحتك حلوة، يقول لك ايه ايه الله العطر ده جميل، إيه انت مميزة في اختيارك، والله تقوم تميل ويميل ومش هنخلص بقى، أو حتى يستثيره هذا العطر، وإذا استثار هيخرج بقى اللي عنده خطوات او خطرات او كلمات. لا تخرج المراه متعطره، فقال صلى الله عليه وسلم اذا استعطرت المراه فمرت على قوم يجدوا ريحها فهي زانيه، اعوذ بالله، زانيه، لانها بريد الزنا، راسلته بالزنا. وكذلك ادب الاستئذان، الاستئذان ده بقى بيبقى في البيوت بس، احيانا هو لو مهذب قوي مش بيبقى عايز مامته ولا اخته، لا هو بيسقط صورتهم على النساء، فيشوف الحاجه دي عند الوالده لما ربنا عافينا لما ما تاذنش، يحلم بنفسه ما هو مع حبيبته، ماذا لو لبست لي زي ما امي لابسه لابويا، يا سلام بقى لو كده عندها تضاريس زي اختي، معذره في الكلام. فهيبقى المشكله في ايه؟ الامر ضبطه رب العزة تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كذلك ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، بص تلاقي واحدة في احنا في الفلاحين بيحط ايده يفتح الباب ولا بص ايه في نص الدار، يعني ايه في نص الدار؟ بتعجن بتلبس مش عارفة ايه، وبعد كده اقول لك ده ابن عمها وايه، يلا لو انتهى اتجوزوهم تبقى حلو، لا والله بقى علاقات محرمة الآن وفواحش في الريف عشان قصه الاستئذان دي. خش بيت اخوه كانه بيته، امهم تجمعهم كلهم، الولد يخش على امه وعلى مرات خاله وعلى، مفيش ضبط، فنسال الله العفو والعافيه تحدث الفواحش. كذلك الشرع حد من هذه الفتن باختيار الصحبه الصالحه، العيال دي بتقع في الفتن وتقل عفتها، بيتكلموا مع بعض يقولوا ايه؟ شفتي الواد ده؟ على فكره البنت دي عامله وعلى آله وصحبه. فما حرم الشرع من أمر حرمة التبرج والسفور، ولا تبرج من تبرج الجاهلية، سبحان ربي العظيم، حرمة نسأل الله العفو والعافية، ترك النظر الإعلام والتعليم التلفزيون الدش الحاجات دي، سبحان الله العظيم، لا يغض الإنسان من بصره. كذلك حرمة الاختلاط، ليس كنا أن تحققنا الطريق عليكن بحفات الطريق، تكريم المرأة أن تبعد عن الرجل، خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. كذلك ما كان من الخل، والأستاذ بتاعها معلش عشان تركز اقفلوها على الباب عشان ما يجيلهاش صوت من بره، وبصوا بقى كانوا بينيلوا إيه ربنا عافينا في الأوضة وهو بيشرح لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلوة اتنين مع بعض بس، النيرس والدكتور بيعملوا ايه مع بعض؟ لا يخلو، لا يخلو بها المدير والسكرتير. كويس قوي لما تنتهي على انه يتجوزها، ما بتنتهيش على انه يتجوزها، نسال الله العافيه. او بيجيب عائلين قبل ما يدخل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يخلون احد بامراه الا مع ذي محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها محرم، فان الشيطان ثالثهما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الانصار: يا رسول الله افرايت الحم؟ قال: الحم الموت. اللي يقول لك ايه ده اخو جوزها، لا ده اخوه، ده عمها. يا بنتي ان كل الفلاحين مش عارفه عمها ده جابوه منين. اي حد صاحب ابوها يبقى عمها، كبير صغير ده عمها وابن عمها. ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين نقول ايه مشكله العشق وايه مشكله شغفها حبه ووقعت وربنا يعافينا في المحرم. كذلك نهي عن السفر بغير محرم، ربنا يرزقنا التطبيق والامر فيه خلاف. ولكن الامن، الامن، حدوث الامن مش بس الامن النفسي، ان هي ما تخافش، ما تخافش، لا، الامن على عرضها، الامن عليها، اللهم احفظنا وابناءنا والمسلمين. نسال الله العفو والعافيه، ربنا عافينا. جاء طالب سكن في الشقه اللي جنبنا، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم عافينا. الواد ده جاي لوحده، فالراجل الاوردر خبط علينا، لا انا جايب اتنين حاجه ساقعه، اتنين سندوتشين بتاع مش عارف ايه. ف لا حول ولا قوه الا بالله، هو الراجل ده لوحده هياكل اتنين؟ ده عشان ربنا يقفشه. مفاجئ، نسال الله العفو والعافيه. بنبص كده لقينا خارج بالاوردر، فزوجي بيقول له: على فكره ده اوردرين، هو انت معاك حد؟ قال له: لا لا لا لا، واتلبخ جدا، لو ما كانش اتلبخ احنا مالنا، ما يمكن جاي صاحبه. بس دعانا ذلك للنظر، لقينا بنت خارجه، نسال الله العفو والعافيه، من عنده. رب استر، اللهم استر ابني وابنائك وابناء المسلمين. الولد انا لله وانا اليه راجعون، هو ما عرفش يظبط الامور. تخيلي، مسافره للتعليم وهو مسافر للتعليم بلا محرم، بلا احد يتابعها. كنا في حاله ذهول، وخصوصا لما مسكه بحكت انا بالله اللاب وشافوا العلاقه بقى لها زمان بين ده وده. تروحي بقى لحضرتك سيدنا بالله للاب اللي مسفرها عشان تدرس في المنصوره، ده بنته في كليه هندسه وبتدرس، وابو ربنا عافينا ابو الولد ده ابني ومهندس كمبيوتر ومفيش زيه، وده ده ده ده ده نفق فيه، ده انا مش عارفه ايه، ده انا بديله كل شهر كذا. وهو يجي يقول ايه؟ ده مراتي، مراتك، انا عندي حق تكسر حقك. ليه؟ يقول ايه؟ احنا اتنين جوزنا عرف، فين العرف؟ فين حتى المحامي اللي ما بينكم؟ هي جوزتني وانا جوزتها، قبلنا من بعض. الشيطان بيضحك وبيسول، نسال الله العفو والعافيه. ومن الانسان موقف ابكاني ابكاني، نسال الله العفو والعافيه. اللهم ايه؟ اللهم اعصمنا من الفتن وذريتنا وكل مسلم. ابوها عمري ما شفت عندما تبكي الرجال، لا تلطم الرجال، نزل كده على رجل اللي جاي له، قال له: استرني في البلد ما تفضحش بنتي، اللهم عافينا يا رب العالمين، استرني ما تفضحنيش. وكانت، نسال الله العفو والعافيه، كفايه ان الراجل ما اتشلش فيها، سلام وقولا من رب الرحيم. راح فين وليه؟ اللهم اعصمهم. طبعا مش هذا، ليس الاخت التقيه المؤمنه الامنه بفضل الله عز وجل، غير ذلك بكثير. كذلك النهي عن المصافحه، لا يحل الرجل ان يمس امراه لا تحل له بشهوه، فقال صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك: لان يطعن احدكم في راسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. وكذلك الخضوع، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وكذلك الضرب بالرجل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وعفة، وعفة فيما حرم الله وفيما شرع الله. فهناك أوامر إذا التزمها الجنسين مع بعض، وهناك نواهي إذا التزمها الجنسين، حدث بفضل الله عز وجل، حدثت العفة. وكذلك حلول لمن وقع بالفعل، نسأل الله العفو والعافية، في هذه الرذيلة، فوقع في الحب الذي أو العشق أو المتيم أو الهيمان أو الغرمان، سبحان الله العظيم، من الغرام ليس من الغرامة، أن يدعو ربه وأن يفارق وأن ينكح وأن يعوض من جنسه وأن يتخذ بديلا طيبا وأن يتجنب المثيرات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وانقضت كذلك، الحمد لله بقسمها اللي هو العفة في زمان الفتن. لكن من أرادت أن تكمل معنا الاستمتاع بأحسن القصص، قصة سيدنا يوسف لها ذلك في قوله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، محنة سيدنا يوسف في السجن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.